لا تحزن إن الله معنا. العفو العام، ينبغي للإنسان أن يصدر كل ليلة عفوا عاما قبل النوم عن كل من أساء إليه طيلة النهار بكلمة أو مقالة أو غيبة أو شتم أو أي نوع من أنواع الأذى. وبهذه الطريقة سوف يكسب الإنسان الأمن الداخلي والاستقرار النفسي والعفو عن من الرحمن الرحيم. وطريقة العفو العام عن كل مسيء هي أفضل دواء في العالم يصرف من صيدلية الوحي. ادفع بالتي أحسن، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. يا من أراد الحياة في أبهج صورها وأبهى حللها، اغسل قلبك 7 مرات بالعفو وعفره 8 بالغفران، فإنك سوف تجد الراحة والأمن والسكينة والبهجة، سوف تنام أجمل ليلة في حياتك. يا ليلة النور، هل عدت ثانية سقى زمانك هطال من الديم؟ قام رجل يسب أبا بكر الصديق ويقول: والله لأسبنك سبا يدخل معك قبرك. قال أبو بكر بهدوء: بل يدخل معك قبرك أنت. بهدوء، هذا انتهى الموضوع. يقول شكسبير الشاعر الإنجليزي المشهور: لا توقد في صدرك فرنا لعدوك فتحترق فيه أنت أولا. والله لا يحترق إلا نحن من انتقامنا وغضبنا وشحنائنا وبغضائنا، والله نحرق أعصابنا، والله نذهب حسناتنا، والله نضاعف سيئاتنا، والله تذهب علينا راحتنا، والله يذهب أمننا وسكينتنا، والله يشرد نومنا، وعدونا لم يدري بنا أصلا، وحاسدنا لم يدري. اهدى، سامح، اعف، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اسمع ماذا يقول حاتم: حي معي حاتم، شكرا يا حاتم الطائي، تحية إجلال يا حاتم، لتطلق مدفعية المجد لحاتم 21 طلقة. يقول: وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت مري وانفذيني، فانفذيني، وعابوها علي ولم تعبني ولم يندالها أبدا جميلي، قلت نمت قري العين وعفوت وصفحت وسامحت. هذا، ولذلك يقول الشافعي لرجل، قيل انه الشعبي، وقيل الشافعي، وانا ارجح ان الشعبي سبه رجل، قال: ان كنت صادقا فغفر الله لي، وان كنت كاذبا فغفر الله لك. بهدوء، انهي الخصومه، انهي المشكله، سامح، اعفو، سامح عن زوجتك، عن ابنك، عن صديقك، عن اخيك، عن صاحبك، عن الناس. والكاظم من الغيظ اكذم، واعظم منها، والعافين عن الناس واعظم منها، والله حب المحسنين. تحية لكم أيها المسامحون، سامحكم الله، سامحونا، ناسف ناسف، آسف إن أخطانا، سامحونا، غفر الله لنا ولكم وعفى الله عنا وعنكم.